بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لا تتعجبوا من كفر ابن نوح عليه السلام مع صلاح أبيه، فأمه الكافرة كانت تخرب كل ما كان يبنيه أبوه، وكيف يستقيم البناء وأنت تبني وغيرك يهدم. هذا المفتاح من مفاتيح التزكية، له علاقة بالكثير من القضايا. وأولا أبادر إلى الاعتذار من النساء اللاتي ربما يسيئن فهم هذه الحكمة ويتوهمن أنها ضد المرأة، ومعاذ الله أن أفعل ذلك، فالنساء شقائق الرجال، ونحن مأمورون باحترام المرأة وتكريمها بناء على ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة وهدي أئمة الهدى. لذلك هذه الحكمة لا تتمثل هذا الأمر، هي من باب المثال. يعني عندما ننسب الفساد للأب مثلا أو للأم فهو لأحدهما، يعني هذه الأسرة مثلا أسرة نوح عليه السلام، الأب كان صالحا لكن الأم كانت منحرفة، فلذلك ساهم ذلك في فساد الولد وفي صلاح آخرين. يعني الذين صلحوا كان الأب سببا في صلاحهم، والذين انحرفوا كانت الأم سببا في انحرافهم، لأن الابن ربما كانت له القابلية النفسية طبعا التي هي برضاه ورغبته في أن يتلقى من أبيه ولا يستفيد من أمه. والقرآن الكريم يشير إلى هذا في قصة إخوة يوسف عليه السلام، طبعا اللاتي هن من نساء شتى، فبنيامين ويوسف عليه السلام، طبعا هكذا يسمى بنيامين، كان من امرأة صالحة، ولذلك صار كان لها دور ربما في صلاحهم، أو كان هكذا ربما البيئة التي مع كون في بيئة واحدة. كذلك سائر الإخوة، يعني القرآن الكريم يشير إلى انحرافهم وارتكابهم لجريمة وهي محاولة قتل أخيهم، وطبعا هي إشارة إلى جرائم أخرى. إذن هذه الحكمة في أصل قصدها، لأنها من باب التزكية، أن تشير إلى ما أطلقت عليه تكامل الأدوار. فهناك دور الأب ودور للأم، فتفريط أحدهما أو تصرف أحدهما على خلاف ما تقتضيه التربية سيؤدي دورا عكسيا. طبعا قد لا يؤدي، هناك أسر يعني كما يقول الله تعالى يخرج الحي من الميت، يعني رجل صالح إنسان صالح يكون في بيئة منحرفة تماما، أبوه أمه كل أسرته، ومع ذلك يكون مستقيما طبعا لأنه اختار ذلك. هذا يدل على الاختيار والحرية. نعم هناك البعض يقول هذا اشتباه إلهي، طبعا الاشتباه الإلهي لا يكون هكذا يعني مبني على الاختيار المحض، لا، الله أعلم حيث يجعل رسالته. يعني كل شخص هو يختار له القابلية، فلذلك يحظى بالهداية الإلهية. شخص آخر لا يرغب في ذلك ويبقى مستمرا على ضلاله، فيبقى في ضلاله. ولهذا سلمان الفارسي جاء من أقصى الأرض، وأبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وآله أعرض عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك هذه الحكمة تشير إلى هذا المعنى، يعني لابد من التكامل الأدوار بين كل المؤسسات. طبعا عندما نقول الأب والأم كذلك كل المؤسسات، يعني المدرسة مثلا، المسجد إلى آخره، بحيث تكون كل أدوارها متناسقة وتتكامل في هذا الأمر. طبعا عندما هذا الغرض الأول من هذه الحكمة، وهو مرتبط بالأسرة، مرتبط كذلك بالتربية، ومرتبط بالتزكية، وكذلك له علاقة أيضا بعصمة الأنبياء. طبعا البعض يعني طبعا ربما سب هذه المقولة التي قلتها، أن البعض قال يعني الرسول صلى الله عليه وآله قال أن الإنسان يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وصار أخذ يعني هذه الحكمة وطبقها على نوح عليه السلام، وكأن نوح عليه السلام هو الذي تسبب في ذلك، وبالتالي هذا خطأ. نوح عليه السلام كان صالحا، كما كان يسعى لإصلاح المجتمع كان يسعى لإصلاح أسرته، يعني كما كان يسعى لتوجيه ابنه، فكان يتعامل مع الناس جميعا كداعية لله تعالى، حريص على الجميع. لا نقول أنه بما أنه كان في خارج يعني كان يهتم بالخارج أو يهتم بالمجتمع أهمل ابنه فصار كافرا. طبعا هذا ظن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ونبي كريم يؤدي كل واجباته، وإلا لو كان هكذا لكان تقصيره عظيما، وكانت هذه معصية من المعاصي الكبرى، بالجريمة من الجرائم الكبرى، وهي تستحيل على أفراد الناس، فكيف لا تستحيل في حق نبي نوح عليه السلام؟ كان أدى واجبه، ولكن كما ذكرت يعني طبعا هذا ما ذكرت أن أمه الكافرة لها دور، طبعا هذا لا يعفي الابن من ذلك، لأن الابن كان له خياران، يعني كان له أب صالح وكانت له أم كافرة، فلماذا اختار مسيرة هذه المسيرة الضالة، هذه المسيرة المنحرفة؟ إذن هنا دليل على أن الاختيار له دور، وهو يحاسب على أساس ذلك الاختيار. طبعا بقيت نقطة يعني في أخيرة في هذا الأمر، وهي مهمة جدا أيضا. البعض يحاول أن يخرج يقول ابن نوح عليه السلام ليس ابنه الصلبي ويجادل، طبعا أولا هذا أعتبره من الجدل، القرآن الكريم واضح الصراع، واضح في الدلالة على كونه ابن، وليس هناك أي آية أخرى في ذلك، وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه. ابنه في اللغة في أصل الحقيقة هي الابن الحقيقي، لا نقول ابن الصلبي ولا نقول شيء آخر، فلذلك لماذا نجادل في هذا الأمر؟ والغرض من الآية هو بيان العبرة. أما شخص يقول ابن كما أن نوح معصوم إذا لابد أن يكون ابنه معصوما، هذا ليس له دليل. الله تعالى ذكر أن آدم عليه السلام أحد ابني آدم باتفاق المفسرين، ورد في الآثار والأحاديث قابيل كان منحرفا وهابيل كان صالحا، وقابيل قتل هابيل، ويذكر تأثير كان روايات عن الإمام الباقر أن من قابيل بدأ الشيطان يسوي للإنسان الكفر وعبادة الأصنام إلى آخره. لماذا؟ بدأ بالقتل ثم بدأ يزين له سائر المعاصي والكفر إلى آخره، وبالتالي هنا بدأ. وإلا لو قلنا ذلك يعني أبناء نوح عليه السلام إذن كلهم يصيرون صالحين، وبالتالي ينتفي التكليف. نوح عليه السلام نبي، آدم عليه السلام نبي، إبراهيم عليه السلام نبي، ولهذا المسيح عليه السلام أنا كما ورد في الإنجيل لما رأى المسيحيين أو رجال الدين المسيحيين يتعلقون، أو عفوا اليهود متعلقين بنسبهم لإبراهيم عليه السلام، فقال لو شاء الله أن يخرج من هذه الحجارة نسلا لإبراهيم لأخرجني، لماذا تفتخرون بهذا النسب؟ وبالتالي العبرة بالأنساب. حتى ذكرنا عن الذين ينتسبون لرسول الله صلى الله عليه وآله وآل بيت النبوة، يعني هذه الأمور طبعا تبقى في الأصل لهم، يعني هكذا يفرحون بها، ولكن في نفس الوقت لا يفخرون بها أمام الناس، هي مسؤولية عظمى ولا يذكرونها. أنا لا أحبذ هذا الأمر أبدا. البعض يقول قال جدي رسول الله، قال لا يحبذ هذا الكلام، أولا هذا فيه فخر، هناك ناس ربما تأثرون بذلك، يعني يقول قال رسول الله، يعني الإمام الصادق اللي هو طبعا كذا كان يقول هذا، كان يقول قال رسول، وكان يقول نسبي أولائي للإمام علي أحب إلي من نسبتي إليه. ولذلك المؤمن يعني في الأصل يعني يعظم رسول الله ويتعامل معه بهذا الأمر. كذلك فاطمة الزهراء يتكلم عليها بالطريقة، لا يقول جدتي فاطمة، يتكلم عنها بطريقة وربما يكون سلوكه منحرفا، فعندما يقول جدي وجدتي وكذا أمام الناس يتوهم الناس أن جده وجدته يشبهانه. طبعا المؤمن يحتاط في هذا الأمر ويذكر الأمر بأدب ويترك بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يحمد الله تعالى على هذه النعمة ويعتبر أنها فضل إلهي عليه ولكنها مسؤولية، ويعتقد في نفس الوقت أنه سيأتي ناس ربما أبعد الناس نسبا من رسول الله، أبعد الناس نسبا، ومع ذلك يأتون في زمرة آل بيت النبوة، وهو يكون بعيد جدا، وهذا باتفاق. سلمان أولهم، سلمان الفارسي الذي لم يكن لا في بلاد العرب ولا عربيا ولا، ومع ذلك شرف من كونه من آل بيت النبوة، لأن العبرة بالأخلاق وليست العبرة بهذه الأمور التي ربما نتوهم أنها هي التي تحدد. ومثل ذلك القول بأن ابن نوح عليه السلام لم يكن ابنا شرعيا، وللأسف هؤلاء حتى يبرئ نوح عليه السلام أو يبرئ صلب نوح عليه السلام اتهموه في عرضه، والعرض أخطر، يعني شخص يكون مثلا زوجته منحرفة وكذا طبعا هذا أخطر، وهذا هو الذي يسيء للنبوة، وبالتالي أن النبي معصوم في عرضه، وهذه باتفاق طبعا المفسرين، يعني طبعا المفسرين خصوصا المفسرين الشيعة متفقون في هذا الأمر باعتبار قولهم بالعصبة، العصمة المطلقة، ولذلك كما أن النبي معصوم كذلك أهله. لماذا؟ لأن ذلك يدخل في الديات، رسول الله عليه وآله يقول لا يدخل ديوث الجنة، ديوث هو الذي يعلم أن أهله فيهم خنا، فيهم انحراف، ومع ذلك يرضى بقائهم معه ولا ينكر عليهم. طبعا هذا يخالف النبوة. كذلك هذا الأمر يسيء للنبي من حيث القابلية الدعوة، يقال له هذا كيف يدعونا وزوجته خائنة وفاسقة، بخلاف الكفر. الكفر شيء آخر، الكفر هذا اختيار، هذا عقيدة، لكن بالنسبة للانحراف هذا طبعا مؤثر في الأخلاق وتأثيره سلبي جدا. لذلك لماذا لا نأخذ بالظاهر القرآني ثم نترك الأمر لله؟ قد يكون الأمر على خلاف، قد يكون الأمر هذا الابن ليس كما قلنا ليس ابنه، وإنما هو بالتبني مثلا، نفرض ذلك. مثل ما القرآن الكريم يذكر عن إبراهيم أن أب إبراهيم هو طبعا هو عم إبراهيم. لماذا؟ لأن القرآن الكريم يشير إلى أن إبراهيم عليه السلام دعا لوالديه وفرق هنا بين الأب والوالدين. وبالتالي هنا طبعا عندما يأتي نص آخر يوضح أن القصد من الأب مثلا هو ليس الأب إنما شخص آخر، هنا يجوز ذلك ولا نعدل عنه. لكن إن لم يأتي نص يدل على ذلك فنبقى نحافظ على الظاهر القرآن، نحن متعبدون بالظاهر، وطبعا نعبر من الظاهر إلى الباطن إلى المعاني الأخرى، لأن القصد ليس هو القصة بحد ذاتها، القصد ليس قصة ابن نوح عليه السلام، وإنما الله تعالى يقول حتى لو كنت يا فلان ابن نوح، لو كنت ابن أنبياء، لكنك يمكن أن تنحرف إذا لم تسلك، إذا لم تختر الطريق الصحيح، فأنت محاسب على سلوكك. ولهذا القرآن الكريم يذكر أيضا نماذج أخرى، يذكر لقمان وموعظته لابنه، يذكر أم موسى عليه السلام التي تلقت الوحي الإلهي، يذكر مريم عليه السلام أم المسيح أم الصالحة، يذكر آسيا امرأة فرعون الصالحة في وسط منحرف تماما. وبالتالي الصلاح اختيار، وليس نعم حتى عندما نقول اجتباء إلهي المراد اجتباء ليس هكذا اعتباطا، وإنما لتحقق القابلية، الشخص يكون متواضعا تكون فيه عبودية فالله تعالى يقذف في قلبه الهداية. لكن عندما الشخص يكون متكبرا هذا كأنه وضع جدار بينه وبين الهداية، فكيف يتحقق بها؟ إذن هذه الحكمة تشير إلى هذه المعاني، وهي طبعا تفهم في ضوء الحكم الأخرى المرتبطة بالتزكية وتكاملها. فالأسرة كما ذكر طبعا إذا الحكمة تشير إلى معاني متعددة، منها ما يدخل في مفاتيح المعرفة الإلهية، المعرفة عفوا بمفهومها الواسع، معرفة النبوة، وتدخل كذلك في مفاتيح التزكية باعتبارها تتحدث عن التربية ونحوها والمسؤوليات. طبعا لأن الأولاد مسؤولية كبرى للوالدين، وكذلك عن الشخص نفسه، لأن الشخص نعم هو والدين مسؤولين عنه، ولكن هو كذلك مسؤول عن نفسه، ويكون اختياره هو الذي يحدد ذلك الأمر. والحمد لله رب العالمين.